الحديث الثاني عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كتب فرض، كتب معناه يا جماعة فرض الإحسان الإتقان والإجادة. الإحسان في اللغة العربية هو إتقان الشيء وإجادة الشيء، يعني تحسن الزراعة، تحسن الحلاقة، تحسن الخياطة، تحسن الصناعة، أي تزيد وتتقنها. ده يدل على أن ديننا هذا دين نظام، ما دين عشوائية ولا دين تخطيط، ودين يعني بتاع ترتيب الأمور. ومنه قال: فإذا قتلتم فاحسنوا القتل. القتل هنا شامل، ممكن يكون منه قتل الذي في الحديث السابق الخارج على جنو على الجماعة. لذلك حتى الكافر، حتى الكافر لا يجوز لك أن تمثل بجسمانه أو أن تسيء إليه في قتله. شوف، كافر أصبح حلال الدم في ميدان القتال، بعد أن تقتله لا يجوز لك تعذيبه ولا يجوز إليك التشنيع به وغير ذلك مما يفعل. قبل أيام يعني حادثة في مدني، قتل 3 من الشباب، يعني أحدهم شنك والثاني قتل بحجر كبير وترك عليه. على أصل القتل حرام ما جاي، لكن لو كان هذا القتل من الحاكم لمن يستحق لا يجوز أن يكون بجنون بالشن أو الضرب بجنون بالحجارة. شوف، ومن ذلك قتل كل ما أردت أن تقتله من حيوانات الصيد، يعني لا تعذب شنو، لا تعذب الصيد، حتى يعني لما ترمي الغوص السهم من الغوص ينبغي لا تعذب شنو، لا تعذب الصيد. وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، الذبيحة يا جماعة. لذلك يا جماعة كل ذول يتعلم أحكام الذبح. شوف لك ذول بيعرف يطبخ وقل يا أخي علمني كيف أذبح، لأن النبي عليه السلام يعني قال: وليحج أحدكم شفرته سكينه تبقى مالا سنينة وليريح ذبيحته، يعني ترقدها مرتاحة. في حديث غير هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تذبح الشاة أمام أخواتها. يا أخي هذا مقدم للعالم برا، حيوان وحيوان، أنك لا تعذب الآخر أن ينظر إلى ذبيحة الجنون المذبوح مع أنه حيوان. فانظر إلى هذا الدين كيف يحكم هذه الخواطر للمخلوقات. وهذا أيضا من باب شنو، من باب الإحسان، أن تحسن فتأتي بالبهيمة وترقد مرتاحة. والله لقد رأينا بعض الناس يعامل هذه الحيوانات معاملة قاسية ويتعبها، يلوي الرجل ويعطاها بقدمه، وأعمال والله لا تليق. ومثل هذا لو قامت دولة الإسلام ووجد من يعني يزعى في الأرض والله مثل هذا يمنع. عشان كده عمر بن الخطاب كان كثير ما يحضر من الصباح الجزارة الوحيدة اللي كان فاتح الجزارة في المدينة، المدينة كان فيها جزار واحد. شوف عمر ده منظم الدولة كيف، جزار واحد كان يحرص عمر أنه يحضر لمن شنو، لمن يطبع. من هو الجزار؟ إنه الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله، الذي قال عنه النبي: لكل رسول حواري في الجنة وحواري الزبير. لا ليس عنده حوار في الجنة، أنا الحوار اللي لمنه الزبير. وكان عمر يجي بعد ما عشان يتأكد أن الزبير طبق القانون ده في جنوه في الضبع. ولا أعجب من ذلك، قالوا كان يجلس فرأى مرتين 3 مرات أن أكثر الناس يشتروا لحم نفرين مرتين جشتلوا لحم، عثمان بن عفان وعبد الرحمن ابن عوف، وكانوا يشتروا مطايب اللحم والكثير الكلاوي والكبد وشنو حياته نسن البريك والكلي. فاليوم الأول واليوم الثاني اليوم الثالث قال أرجعوا هذا اللحم، ومنع الزبير قال له ماذا تركتم للفقراء والمساكين؟ اذهبوا. قال له بتلموا الكبدة والكلاوي، يمكن واحد امبارح وقال له صندوق الليلة يوقع ضوي بلاده الكمونية والحي السمحة، يمكن واحد أبوه ورده رسله قال له تلمنون انت رجال الغرفة التجارية يا أخي ده النظام عجيب. احنا والله محتاجين ننقل هذه الأخلاق في الحكم وفي القيادة وفي الإدارة وفي تسيير الأمور للأمة كلها. شوف حاكم كبير ما بين المشرق والأرض الدنيا كلها يراقب حتى الناس اللي بيشتروا اللحم ويمنع منه، مو يمنع ناس مساكين ماشيين بيشارع الشارع، يمنع رجلين من أعظم قادة الأمة الإسلامية عثمان بن عفان ولكن لم يؤدي لابنه لبيت النبي، وعبد الرحمن معه لكن ده دين وده حكم وده عدالة، لأنه بعدين لما نجي مساكين دي المدرسين بنلقى اللحم كله لملمه ناس تجار الزبيرات ناس شارع الستين لملمه وخلونا شنو الكرشة وخلونا العظام، يعني لما مرة مرة كده نضب لنا شنو اللحمة كان نتكيف منها خلى علينا يا أخي. شوف يا أخي عمر ده كيف كان شنو كيف كان عجيباً.